الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا ضبط النائم المنبه للصلاة ولم يسمعه وغلب عليه النوم حتى خرج وقت الصلاة، فهل يأثم وما كفارته؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن من فوت العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر فلا إثم عليه. فإذا استعد الإنسان للاستيقاظ للصلاة بالأسباب المتاحة كضبط ساعة جواله أو ساعة خارجية أو نبه أحد أهله لإيقاظه ثم غلبه النوم، فإنه لا إثم عليه ولله الحمد والمنة. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، الحديث بتمامه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نومهم عن الصلاة قال: فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ضربتهم حر الشمس، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم توضأ وأمر بلالا فأذن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصنع كما يصنع كل يوم. فإذا كان الله عز وجل يعلم منك أخذ كافة الأسباب والاستعداد والنية الصالحة في الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها ولكن غلبك النوم، فإنه لا بأس عليك في ذلك. فالنوم من جملة الأعذار التي ترفع عنك التكليف. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان بإسناد لا بأس به إن شاء الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكرت منهم: وعن النائم حتى يستيقظ. والله أعلم.